والحكم وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. أيأمركم بالكفر بعد قال من نبض ونحن له أولئك جزاء صدق الله العظيم.